وقالوا سعيدة في حياتها واصلة لكل أحلامها وباينة عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعايشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكاها. وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها، محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها. هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة ناقصاها، ومن جوايا انا عكس اللي شايفينها. وعلى الجرح اللي فيها ربنا يعينها، ساعات الضحكة بتداري في جرح كبير، ساعات في حاجات ما منحبش نبينها.